والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في تفسير قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله لما ذكر الله تعالى توفيته كل نفس مما كسبت على وجه العموم أردفه بالتفصيل والمقارنة وأن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين، فقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله أي سعى في تحصيل رضاه بفعل الطاعات وترك المعاصي ومنها الغلول، كمن باء ورجع بسخط من الله، السخط هو الغضب الشديد، ومأواه مرجعه ومسكنه جهنم، اسم من أسماء النار قيل مشتق من الجهمة وتتضمن معنى السواد واللبس، فهي سوداء يتلبس صاحبها بعذابها. وبئس المصير أي قبح وساء هذا البرجع والمنقلب. فوائد الآية: وفي الآية عدل الله تعالى وأنه لا يساوي بين أوليائه وأعدائه، وفيها وجوب السعي لتحصيل مرضات الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وفيها الموعظة والتحذير من أسباب دخول النار ومن ذلك الغلول المذكور في الآية السابقة، وفيها إثبات صفة الرضا لله تعالى وهو من الصفات الفعلية، وكذلك صفة السخط، وهذه صفات حقيقية ثابتة لله تعالى على ما يليق به لا يجوز نفيها ولا تحريفها. وفي الآية دليل على بطلان العبارة التي يستعملها بعض الناس إذا مات الميت يقولون شيع إلى مثواه الأخير، بينما المثوى الأخير هو المنقلب والمصير، إما الجنة وإما النار، وأما القبر فهو مزار ودار ممر لا دار مقر. وفيها أن التفصيل في المصير وعقد المقارنة أبلغ في الزجر عن المعاصي والتحريض على الطاعات. هذا كان ما كتبناه في الدرس الماضي. هل في إضافات من فوائد الآية من التفاسير الأخرى؟ إذا نذهب إلى قوله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى في الفريقين الذين اتبعوا رضوان الله والذين باءوا بسخط من الله، هم درجات بين قوسين أي أصحاب طبقات ومراتب مختلفة عند ومنازل متفاوتة عند الله وفي حكمه وبحسب علمه. مرة ثانية، أصحاب طبقات ومراتب مختلفة عند الله وفي حكمه وبحسب علمه يتفاوتون في درجات الثواب والعقاب. أنا حذفت منازل متفاوتة وأخذنا الفعل يتفاوتون في درجات الثواب والعقاب باختلاف أو بحسب درجاتهم في الطاعات والمعاصي. قال الحسن البصري: أهل الخير وأهل الشر درجات. وقد قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. شفت قول بحسب علمه اللي راح نبغى نأخرها إلى هنا، يعني بعد ولكل درجات مما عملوا، وهذا بحسب علمه تعالى، ولهذا قال: والله بصير بما يعملون. بعدها فيوفيهم أعمالهم والله بصير بما يعملون عليم بأعمالهم فمجازيهم على حسبها. فسيوفيهم إياها ويجازيهم على حسبها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا. وفي الآية: أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأقوال والأفعال تتفاضل، وفيها أن أهل الخير كما هم درجات في الخير كما هم درجات فيه، فإن أهل الشر دركات فيه. Thank you. وفيها إحاطة الله تعالى بأعمال العباد. في عبارة نضيفها في شيء من الرفيق الأعلى إلى الدرك الأسفل. وين نضعها؟ من الرفيق الأعلى إلى الدرك الأسفل. نضيفها بس هو الموضع مناسب. كيف أكون في درجات الرابع عقاب بكشف درجات من الطاعات والمعاصي أنا الرفيق الأعلى؟ وين هذه؟ في التفسير ولا في تفسير هون؟ طيب خلاص حطوها في التفسير هون. من الرفيق الأعلى إلى الدرك الأسفل. في التفسير فوق يعني بعد فين؟ قبل قول الحسن مباشرة. طيب فوائد في شيء تفاسير؟ طيب. إذا ننتقل إلى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، فلنقرأ لنا التفسير ثم قال تعالى هم درجات إلى آخر. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هم درجات عند الله الآية، ثم قال هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال والله بصير بما يعملون، أي سيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن. ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس. نفوسهم لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس. لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. طيب. ولما نفى الله تعالى الغلول والخيانة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، مدحه وبين فائدته للمؤمنين، فقال سبحانه: لقد منا كله لقد من الله على المؤمنين. أنعم وتفضل عليهم وأحسن إليهم، إذ بعث وأرسل، إذ بعث فيهم بين قوسين وأرسل إليهم، وأصل البعث الإنشاء، وسميت الرسالة بعثا لأنها تخرج الناس من حال إلى حال، فكأنهم بعثوا وأنشئوا خلقا جديدا. رسولا من عنده، مرسل من عنده، من أنفسهم، من جنسهم، عربيا مثلهم. نشأ بينهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. سرحان من الله بحثنا المسألة. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. كثير من العلماء يقولون الجن ما منهم رسل وإنما منهم نذر بس، يعني أن الرسل كله من الإنس. هذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل استدل بها أحد من العلماء على أن الجن يوجد منهم رسل؟ أقول مشهور من كلام العلماء أن الرسل كلهم من وين؟ من الإنس، وأن الجن يوجد منهم نذر ولو إلى قوم منذرين. فهل في أحد من العلماء استدل بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، استدلوا على أن من الجن يوجد في رسل من الجن إلى الجن؟ طب هذه مسألة يعني ليس لها علاقة الآن مباشرة بالآية، لكن الله منع المؤمنين لما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني بشر مثلهم حتى يتمكنوا من رؤيته وكلامه ومعايشته والأخذ عنه، ولا لو كان جنيا لو الرسول جني كان كيف راح نشوفه ونعيش معه ونقلده ونتأسى به ونأخذ عنه ونسمع كلامه طيب فإذا منا طيب هذه منا من أنفسهم من أنفسهم. إيش كتبنا آخر شيء؟ مخاطبته وسؤاله ومجالسته وانتفاعه به. بين قوسين يتلو عليهم آياته وكتابه كتابه وقرآنه ويزكيهم يربيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتتخلص من دنس الشرك وخبث الجاهلية. ويطهرهم من النجاسات الحسية بما أمرهم به من الاستنجاء والوضوء والغسل. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في ضلال بين قوسين وغي وجهل مبين بين قوسين ظاهر جلي لكل أحد. هذه الآية فيها طبعا فوائد كثيرة، ف فنبدأ بذكر بعض الأشياء المتعلقة بتفسيرها أولا، ثم ننتقل إلى فوائد ذكر كتابة فوائد الآية. إيش؟ ما كتبناها أجل هذا اللي فات نقول. طيب نرجع مرة ثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب معاني القرآن، والحكمة بين قوسين السنة والحديث وهي بيان للكتاب. طيب لقد من الله على المؤمنين كلما وجدت في القرآن لفظة لقد فاعلم أنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، عليكم السلام ورحمة الله. وهذه المؤكدات الثلاثة هي قسم المقدر واللام وقد وتقدير الكلام. والله لقد من الله على المؤمنين. فإن قال قائل إن القسم يكون عادة للشاك والمنكر، فلماذا أقسم الله تعالى للمؤمنين على بعثة النبي وهو شيء ظاهر يسلمون به ولا ينكرونه ولا يشكون فيه؟ فالجواب أن الداعي للقسم هنا ليس الإنكار، ولا الشك من قبل المخاطب، وإنما أراد أن يبين أهمية المقسم عليه للمخاطب، لا لأنه ينكره ويشك فيه، ولكن ليزداد تعلقا به. فقال للصحابة والمؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، كأنه يقول لهم اذكروا هذه النعمة وتمعنوا فيها واعرفوا قدرها لتزدادوا تعلقا بها وحرصا عليها واستفادة منها وأخذا وتعلما واقتداء وهكذا. إذن خطاب للمؤمنين لقد من الله على المؤمنين، واللام لقد هذه لام للتأكيد وقد للتأكيد، وفي قسم مقدر وله جواب. فهنا نقول إذن من فوائد الآية، وفي الآية التأكيد على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم المقدر ولام التأكيد وقد للتحقيق وتقدير الكلام والله لقد من الله على المؤمنين، وليس هذا لشك أو إنكار منهم، ولكن أراد أن يبين لهم قدر النعمة وأهميتها ليرعوها ويتعلقوا بها ويستفيدوا منها، ويحرصوا عليها. طيب، في آية أخرى يقول الله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. اللام هنا بالتأكيد. طيب، إذا كان الناس يعرفون أنهم سيموتون، لماذا أكد؟ هل في شك؟ طبعا في ناس يشكون، في ناس ينكرون البعث، ما فيها. لكن لو كان الكلام موجه للمؤمنين فماذا يكون المعنى؟ الجواب: تنبيها للغافلين عن الموت، لأن وإن كانوا يؤمنون به فإن كثيرا منهم يغفلون. تقول له: أنت تموت؟ يقول لك: إيه. بس طيب تستعدين؟ لا. تنبيها. طيب، لماذا قال لقد من الله على المؤمنين؟ ليش يعني الكافرين ما من عليهم، ما في منا عليهم؟ ليش ذكر المنة وقيدها بالمؤمنين؟ هذه الفائدة الثانية، وفيها أن أهل الإيمان تتبين لهم منة الله، منة الله، بينما الكفار لا يرفعون، لا، بينما الكفار ينكرونها ولا يرفعوا بها رأسا. ويتركونها ويعرضون عنها فيحرموا خيرها، فيحرموا خيرها. إذ بعث، إذ طبعا ظرفية، ظرف ليش؟ لمن؟ قد من الله على المؤمنين إذ. فإذا هذه إذ الظرفية تتعلق بإيش؟ ظرف لمن؟ لإيش؟ لمن. و يمكن أن تكون للتعليل: لقد من الله على المؤمنين لأنه بعد. يصلح أن تكون إذ ظرفية، ويصلح أن تكون إذ للتعليل. وفي الحالة هذه يكون المعنى: لقد من الله على المؤمنين لأنه بعث، ولا تنافي بين الأمرين. فإن بيان محل المنة وهو البعثة واضح، وكذلك تعليل المنة بالبعثة واضح. طيب، إذ بعث في، طبعا هذه في ظرفية أيضا، في المؤمنين، يعني في وسط المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام أوسطهم نسبا، أوسطهم يعني أعلاهم وأشرفهم. إذ بعث فيهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، فيهم في وسطهم وجماعتهم، وهو وسطهم نسبا وأعلاهم نسبا وأشرفهم نسبا، رسولا من أنفسهم، من لبيان الجنس، وأنفسهم مأخوذ من النفيس. عليكم السلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طيب هنا في فائدة لازم في الفوائد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فخر للعرب وشرف لهم، وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد اشترك فيه اليهود والنصارى والعرب، وموسى عليه السلام قد افتخر به اليهود، وعيسى عليه السلام قد افتخر به النصارى، فإن أعظم شرف للعرب أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين بمنة منه إذ بعث فيهم رسولا، أيوة لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، قراءة أخرى من أنفسهم، جمع من أنفسهم، من أنفسهم، أنفس جمع نفس، وأنفس تفضيل على وزن أفعل، أنفس أفعل التفضيل من النفاسة، وهي شيء نفيس. أيوة. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، طيب وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفس بن قوسين من النفاسة، العرب نسبا وحسبا، وما خلق الله نفسا هي أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معروف الحال قد استبان أمره لمن حوله ولذلك قال بعث فيهم فلم يكن أمره ليخفى عليهم والشخص المعروف عند قوم إذا جاءهم بشيء كانت معرفتهم له أدعى إلى تصديقه وقبول ما جاء به ولذلك ينبغي التأكيد على تكليف الدعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم والاهتمام بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم ليقوموا بالواجب المطلوب ويكونوا أقدر على تحقيقه يعني أنت لو عندك معهد للدعاء لو أردنا الآن أن ننشئ معهد عالمي للدعاء فأردنا أن ننشئ معهد عالميا للدعاء من وين جي؟ سنذهب إلى قبائل ومدن وعوائل الناس في العالم فنختار واحد شخصية معروفة مثلا نسبا وحسبا من القبيلة الفلانية في أوزبكستان والقبيلة الفلانية في طاجكستان والقبيلة الفلانية في أفغانستان طبعا هذول مدن يعني أيضا يعني هذه في قندهار وهذه في كابل وهذه في سمرقند وهذه في بخارة يعني في ترمذ وهذه في كذا كذا يعني راح تأخذ من كل بلد يعني كل قبيلة ومنطقة وإقليم تشوف القبائل اللي فيها والعوائل اللي فيها وتختار من أوسطهم نسبا شخصية معروفة يعني ما هو تجيب واحد غامض ما له تاريخ معروف لا جيب شخصية معروفة منهم ثم تدربه على الدعوة وتعلمه وهكذا يجتمعون مثلا في دورات تعليمية حتى يرجعوا إلى بلدانهم وقبائلهم وأقوامهم وأقاليمهم ويبدأوا بالدعوة هذا أنجح من أن تختار مثلا أي شخصيات كذا عشوائية أو مثلا اللي يجي تعال سجل ولا اللي لا ينبغي أن يتم يعني نستفيد من قوله تعالى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو من أنفسهم أن يكون الداعية معروفا خبره عائلته نسبه تاريخه خلفيته معروفة لمن حوله ليش؟ لأن هذا أدعى لتصديقه ومتابعته لأنه لو جاهم كذا واحد ما هو معروف أنت إيش من وين أنت إيش أصلك من كذا مين فين أنت ما نعرفك من أبوك من كذا هذا ما يعني بقى له فترة أصلا حتى يتأكدوا من هويته وخلفيته ويثقوا به ثم يبدأوا بالتلقي عنه. أما لما تجيب ناس معروفين أنت يكون وفرت الوقت وإيش قطعت مشوارا اختصرت طريق حتى يبدأوا مباشرة بالتأثر به والتلقي عنه. لأن الشخص إذا ما كان معروفا في المكان الذي سيدعو فيه يعني الناس يبقوا في شك، إيش هذا، من وين هذا، إيش تاريخ هذا، كيف لا. يعني لوط عليه السلام يعني عانى معاناة في قومه، وبالأخير قال يعني لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله نبيا بعد لوط عليه السلام إلا وكان ذا حسب في قومه، ذا نسب في قومه، ما هو مثلا ملصق بهم أو داخل كذا معهم أو ملتحق بهم، ملتحق بهم أو واحد معروف أفضل من أنسبهم وأشرفهم حتى ما يكون ما في حجة. واحد يقول والله ما نعرف هذا الشيء، من وين جايب هالكلام، ما نعرف. فبيقول كذا عيال ما ادري تمشي. وان مخاطبه، شوف، وان قيام المعروفين في الاقاليم والقبائل بدعوتهم يختصر طريق التوثيق، ويوفر وقت التعريف لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم وفيها أن اختيار الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من جنس العرب أدعى إلى متابعته والإيمان به، فإنه لو كان من الملائكة اختار الله نبيا بشرا من جنس العرب، بشرا من جنس العرب، ايش قلنا بشرا. وفي ان اختيار الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنس العرب بشرا، أول شيء نقول بشرا إيش أدعى إلى متابعته والإيمان به، لأنه لو كان لو كان من الملائكة أو الجن ما ألفه الناس ولا استطاعوا الاقتداء به. وإنما كان كما قال الله، وإنما كان يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، وإنما كان يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، وإنما كان مثلهم يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. وجعله عربيا لأنه لو كان أعجميا لما فقه منه وما فهموا عنه. طيب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو. رسولا مفعول به، من أنفسهم يتلو، رسولا من أنفسهم صفة لرسولا، يتلو صفة ثانية، رسولا من أنفسهم صفة، يتلو صفة ثانية. طيب، يتلو التلاوة لفظية حكمية. التلاوة اللفظية ما هي؟ أن تقرأه بالحروف والكلمات وتقيم هذه الألفاظ. أما التلاوة الحكمية فهي العمل بالأحكام، العمل بالأحكام. طيب، يتلو عليهم آياته. الآيات ممكن تكون آيات الشرعية والآيات الكونية. كلمة آيات ممكن تطلق على الشرعية القرآن، والكونية اللي هي آيات الله، الشمس والقمر والنجوم والسماء والجبال إيش المقصود هنا؟ الآيات الشرعية بدليل أو قرينة إيش؟ يتلو. طيب، قلنا يطهرهم التطهير يشمل التطهير الحسي والتطهير المعنوي. فالتطهير الحسي من النجاسات بما أمرهم به من الاستنجاء والاستجمار والوضوء وغسل الجنابة وهكذا. والتطهير المعنوي من نجاسة الشرك والكفر والشك والنفاق والأخلاق السيئة. إذا نقول من فوائد الآية، وفيها أهمية التلاوة الحكمية، أهمية التلاوة اللفظية للقرآن بإقامة حروفه وتجويده، والتلاوة الحكمية بالعمل بأحكامه. وفيها أهمية الجمع بين الطهارة الحسية بين قوسين من النجاسات والأخباث، والطهارة المعنوية بين قوسين من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وفيها أهمية الجمع بين معرفة الكتاب وفيها أهمية الجمع بين قراءة القرآن والسنة النبوية والعمل بهما. طيب إيش الفرق بين يعلمهم الكتاب ويتلو عليهم آياته؟ لو واحد قال يعني وقال يعلمهم الكتاب وقال يتلو عليهم آياته، إيش الفرق بين يعلمهم ويتلو عليهم؟ الكتاب القرآن والآيات هي القرآن هي نفسها، فهل يتلو عليهم ويعلمهم شيء واحد أم بينهما فرق؟ ما هو؟ طيب وفيها الجمع بين، شوف لي كل اليوم ضار جمع بين، الجمع بين تعليم، وفيها أن من وظائف الرسول وأتباع العلماء ورثة الأنبياء، وفيها أن من وظائف الرسول وورثته من أهل العلم الجمع بين تلاوة القرآن على الناس وتعليمهم إياه. والتعليم أخص من التلاوة، فإن من قرأه عليك ولقنك إياه يكون تاليا له، أما المعلم أما التعليم فإنه يشمل تعليم اللفظ وتعليم المعنى وتعليم العمل والحكم وتعليم الحكم والعمل. طيب يعلمهم الكتاب، هل ممكن يؤخذ منها يعلمهم الكتابة؟ الجواب الكتاب هو القرآن. طيب سمي بذلك لأنه مكتوب، وكان في طبعا مكتوب عند الله، وكتبة الوحي كانوا يكتبون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في ألواح السفرة، مكتوب في الكتب السفرة، ومكتوب في الكتب التي بين أيدينا وهي المصاحف. العرب كانوا أميين، ممكن نقول يعلمهم الكتاب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف الكتابة، كيف يعلمهم الكتاب؟ الجواب كان نزول القرآن سببا لتعلمهم الكتابة، لأنهم أقبلوا على كتابة الوحي ثم كتبت المصاحف فصار نزول القرآن سببا لانتشار الكتابة في العرب الذين كانوا لا يعلمون ولا يعرفون الكتاب، كانوا أمين. فما هو يعني يعلمهم الكتاب؟ يعني يعلمهم الكتابة حتى يرد علينا إشكال كيف هو يعلمهم الكتابة ولا يعرفها؟ الجواب طبعا هو لا، هو كون أمي هذه صفة كمال في حقه. ليش؟ لأنه لو كان يعرف الكتابة والقراءة لقالوا من ثقافات قرأها وأشياء جمعها وأشياء، فقيل لهم استريح ما في، ما يعرف القراءة والكتابة، من وين جاءوا؟ لازم من وين؟ ما يعرف القراءة والكتابة من وين جاءوا؟ هذا أدعى إلى بيان صدقه في ما أخبر به عن ربه، إنه ما في مصدر ثاني، من وين راح يجي؟ ما يعرف قراءة الكتاب، من فين راح يجي؟ ما فهو من جهة يعني الإعجاز أبلغ أن يكون أميا. ولكن لو واحد قال طيب يعني هي الكتابة يعني شيء ممدوح ولا مذموم؟ فنقول ممدوح، يعني نحرص عليه. نعم نحرص عليه. يعني الأكمل يكون الإنسان يعرف يكتب. نعم الأكمل الإنسان يعرف يكتب. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا الأكمل أنه ما يعرف يكتب ويقرأ، حتى ما أحد يقول ما تكون ذريعة الكفار في الإنكار، أو جابوا من قرأ في كتب الرومان واليونان والفرس والروم والحبشة وكذا، وجمع من ثقافات الأقوام والبلدان والقرن والأديان وجمع وعطانا، فيقال ما يعرف يقرأ أصلا. يعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن، يعني عاد كنا نقول وفيها أن تعليم القرآن سبب لفشو الكتابة. ممكن نقول وفيها أن تعليم القرآن سبب لفشو الكتابة، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحائف الملائكة بأيدي السفرة، وكذلك هو مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. طيب وفيها تعليم الناس وضع الأشياء في مواضعها، وهي من معاني الحكمة، أو هو من معاني الحكمة، أو هذا من معاني الحكمة. وكذلك تعليمهم أسرار التشريع وعلل الأحكام، لأن الحكمة تشمل هذا أيضا. فتقول مثلا الحكمة من الحد كذا، الحكمة من تشريع تعدد الزوجات كذا، الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام أمي كذا، الحكمة الحكمة. فإذا هذه أيضا تعلم، تعلم. طيب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذه تأتي في اللغة العربية لعدة معاني، ممكن تكون شرطية ممكن تكون نافية. أعطوني مثال على إن النافية. إن تذاكر تنجح شرطية واضحة، لكن إن نافية. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. من أقوى الأساليب في العصر إيش؟ الاستثناء بعد النفي، والنفي الذي بعده استثناء. إن طيب إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، إيش هي هنا؟ انفعال. إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، ها شرطية. ايش لا بس في فرق بين ان وان، هذه ان المخفضه، لكن تجي هو لا وحده. احنا قلنا ان الشرطيه انت يا اخي، إن تنصروا الله ينصركم، نافية ولا شرطية؟ شرطية. طيب إن هذا إلا سحر مبين، شرطية ولا نافية؟ هنا السؤال. طيب إن هذا إلا ملك كريم، ناخي يعني ما هذا إلا ملك كريم. نحن الآن نتكلم على إن المخففة، طيب، وليس إن الثقيلة. في شيء اسمه إن المخففة عن الثقيلة، شلون يعني المخففة عن الثقيلة؟ يعني أصلا كانت وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن علامة إن المخففة عن الثقيلة أن تأتي اللام في خبرها، فإذا أتت بعدها اللام فهي المخففة عن الثقيلة. طيب إيش يكون وظيفتها في الحالة هذه؟ التوكيد. إذا مرة ثانية، إن تأتي شرطية وعرفنا أمثلة، إن تنصروا الله ينصركم، وإن تأتي نافية، إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم، وإن تأتي للتوكيد، إن تأتي للتوكيد، وتكون في هذه الحالة مخففة عن الثقيلة أو من الثقيلة، إن المخففة من الثقيلة. طيب وكيف نعرفها إن المخففة من الثقيلة وإن هذه إن اللي تفيد التوكيد المخففة من الثقيلة؟ أن تأتي اللام في خبرها، أن تأتي اللام في خبرها. نجي الآن على الآية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه واضح. إذن ما نقول يعني إن شرطية، لأن ما هي شرطية. وين فعل الشرط وجواب الشرط؟ ما في. طيب ما نقول إن النافية؟ لأنك لو قلت إن النافية ما كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أنت عم تنفي الآن أنهم كانوا في ضلال. فإيش باقي؟ إن المخففة من الثقيلة والتي تفيد التوكيد، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومما يدل على أنها إن المخففة من الثقيلة التي تفيد التوكيد أن اللام جاءت في جوابها، أن اللام جاءت في جوابها. أحيانا تجي إن زائدة، يقول كما قال الشاعر بنو غدانة ما إن أنتم ذهب، يعني ما أنتم ذهب. على أي حال نحن الآن في إن التي هي للتوكيد، وهنا لها اسم خبر، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب وين الخبر؟ في ضلال مبين جاء دخلت عليه اللام. طيب وين اسمها؟ وين اسم إن؟ ها اشتغلوا اشتغلوا شغلوا شغلوا المحركات. وين اسمها؟ لا الآن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الواو كانوا اي واو موجود لازم يكون واحد عنده ضمير. جملة فعلية كانت جملة فعلية غير كذا محاولة أخرى. أيوة إن المخففة من الثقيلة لها اسم وخبر، عرفنا الخبر دخلت عليه اللام في ضلال مبين، دخلت عليه فهم لا في ضلال مبين، طيب وين اسمها؟ طيب بس نبغى الآن أن الآن هي ما هي الآن إن هي إن سوي لها اسم وخبر، لها اسم وخبر إيش إيش إيش ممكن نقدره؟ هذا المفتاح. لما أنت الآن ما تحصل ما في معناها مقدر، لازم نقدره، غير موجود محذوف. طب قدره حتى تورينا وين كيف يعني. إن شأنهم، إن الشأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشأن إن الشأن، إن الشأن والحاصل كانوا في ضلال، كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال بعضهم المحذوف المقدر ضمير، ضمير، فيكون التقدير إنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وهذا اللي يسموه ضمير الشأن. طيب من قبل، قبل البعثة في ضلال، في ضلال ايش يفيد؟ ان الضلال يلفهم ويحيط بهم. كتبنا كلمة يلفهم ويحيط بهم لفي في التفسير، ايش قلنا لفي ضلال؟ إلا جهل وغي وكذا، بس يعني نضيف إلا كتبنا فيها. إيش كتبنا في التفسير؟ مبين ظاهر جليل، لا غير مبين، ضلال غي وجهل. أيوة مبين غي وجهل، مبين ظاهر أصبر غي وجهل، والضلال يلفهم ويحيط بهم. كيف؟ كإحاطة الظرف بمظروفه. يعني أنت الآن لو تجيب ماء في إناء، الإناء يحيط بالماء لأن الإناء ظرف والماء المظروف. حط رسالة في الظرف، خلص الظرف يحيط بالرسالة، فالظرف يحيط بالمظروف. فإذا قلت في، هذه ظرفية، وأين مظروفها؟ الضلال، يعني أنهم في ضلال يلفهم ويحيط بهم من كل جانب. من قبل، من قبل، من قبل، من قبل، أيوة. ليش ما هي من قبلي؟ يعني من ما تقدر تجر قبل، إيه؟ إيه؟ هو الجر، الجر يظهر عليها إذا أضيفت، يعني كما قال عز وجل مثلا في كتابه كذب الذين من قبلهم فمتى جرت أو ظهر عليها الجر؟ لما أضيفت. إذا ما أضيفت قبل من قبل، ما تقول من قبلي، مثل من حيث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما تقول من حيث. طيب، فإذا تبنى على الضم قبل إذا حذف المضاف إليه، وأما إذا أضيفت لفظا باللفظ يعني فيتظهر بالكثرة من قبلهم. طيب، وفي الآية وجوب شكر نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به واتباعه والاقتداء به ونشر سنته. وفيها أن شرف الرسول بحسب من أرسله. طيب، عندكم فوائد؟ غيره من ذكرنا جامع كتاب السنة، ذكرنا منا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تقدم نحو هذا الكلام، بس كنا يعني نضيف أن مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعث فيهم هو في الجوانب البشرية والطبيعية واللغة والنسب والوطن. وفيها أن مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعث فيهم هو في الجوانب البشرية والطبيعية واللغة والبلد ونحو ذلك، واللغة والوطن ونحو ذلك، واللغة والوطن ونحو ذلك. ويفوقهم بالوحي وما خصه الله به، من الخصائص العظيمة الشريفة. جميل. وفيها تخفيف مصيبة وقعة أحد على الصحابة بذكر مكانة النبي العظيم الذي سلمه الله من المشركين وأبقاه للمؤمنين الذين رجع معهم إلى المدينة أو فرجع معهم إلى المدينة، لأنه فعلا يعني هذا شيء استنباط جميل. يعني ليش جات هنا؟ ليش جات هنا؟ هو الذي بعث في الأميين، هو الذي بعث إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طيب قلنا فرجع مع المؤمنين إلى المدينة، فرجع مع المؤمنين، فرجع مع المؤمنين إلى المدينة، فقال الله لقد من الله على المؤمنين. طبيعة في غزوة أحد الآن الآيات كل قضية قتل ومصائب، فيقال تعزية له كأنه يقول ما دمت سلمت لكم المنة العظيمة التي أرسلتها إليكم وأرجعت معكم سالما فاحمدوه. على في تعزية، في تخفيف من ألم المصيبة أو وقع المصيبة، وهذا هذه فائدة جميلة. استنباط حسن. طيب غيره وفيها أن ذكر شرف وفضل المتهم البريء يعين على إبعاد التهمة عنه. يعني أنهم اتهموه أنه غلم الغنيمة، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، فكيف بعد ذلك يغل؟ معقولة ممكن بعد كل هذا يغل؟ هذا هذه فيها يعني تبرئة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. أضيف كلمة مصالح الشريعة إلى الحكمة، لما قلنا الحكم حكم العبادات وعلل العبادات وكذا كذا، لما قلنا أسرار الشريعة وكذا أسرار الشريعة ومصالحها وعلل الأحكام. بس أضيف كلمة مصالحها، أسرار الشريعة ومصالحها وعلل الأحكام. لاقتضاء ايش؟ لاقتضاء مقام المعاتبة على الأسفال على الغنيمة. المعاتبة على الإقبال على الغنيمة. يعني كان يقول إذا كان أرسلت لكم رسولي يزكيكم، ليش تروحوا جشعا وهلعا وراء الغنائم تتركوا المعركة؟ يعني أرسلت إليكم رسولي ليزكيكم، فلا يناسب التزكية أن تكونوا هلعين حريصين على المغانم تتركوا طاعته. شوي كذا جاي بعيدة يعني. لكن لها طبعا يعني من جهة السياق كذا فيه نوع، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. كيف؟ نقول الحث على الأمر المعروف هذا قلنا صراحة في التفسير، ما هو استنباط ولا كذا، صراع يعني نصين عليه نص، فيصير إعادة مجرد تكرار. نبغى استنباط فهم. زيرو تقدم انه لا انه ينتفع المؤمنون والكفار ما ينتفعون. لقد من الله على المؤمنين، هل مقصود بها الصحابة ام الى قيام الساعة؟ لا، المؤمنين عموما، لكن الصحابة على رأسهم. يعني إذا هناك من قال، يعني هناك من قال إنه في رسل من الجن إلى الجن استدلال بهذه الآية، وهناك من قال إن ذكر الجن ذكر هنا يعني الرسل من إنس من باب التغليب، وأن الرسل من الإنس كلهم. وهناك من قال إن المقصود برسل الجن المنذرين، أن المقصود هم المنذرون الذين ينذرون وليس رسل يوحى إليهم، كما في الآية ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هناك من استدل بالآية على أن للجن من الجن رسل وأنبياء من الآية هذه. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقال بعضهم منكم من الإنس، وذكر هذا تغليبا يعني من باب التغليب. طيب ليش؟ قبل قريش هو فضله أنفسهم هو، بس الأنفس من الأنفس إذا كان المقصود قريش أنفس العرب وهو من الأنفس وأنفس الأنفس. أيوة فيها فيها على قراءة أنفس ليه؟ طيب غدا هذه نكر نقولها مرة أخرى غدا إن شاء الله نكمل. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حق الجوار، حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. طيب ثم ذكره يعني حدثنا قتيبة عن ذكر السند إلى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني ذكر من غير قصة إيش ابن عمر. على قصة ابن عمر طبعا في السند محمد بن عبد الأعلى معروف، حدثنا سفيان بن عيينة معروف إمام الثقة، داود بن شابور شابور جده وقيل اسم أبي عبد الرحمن وهو ثقة أيضا من السابعة. طيب وبشير بن إسماعيل وهو ثقة يغرب عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو. طيب فالسند هذا صار رجاله ثقات. قال أهديتم لجارنا اليهودي وذبحت له شاة في أهله، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. كان في المدينة كان في أهل كتاب يجاورون المسلمين بقايا من اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم أجلى أكثرهم، فلكن بقي بقية. فقال عبد الله بن عمر أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي مع أنه يهودي. ليش؟ لأجل حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، فلأنه جار لا لأنه يهودي. لاحظ معي الهدية له مش لأنه يهودي، اليهود لا يستحقون إهداء، قوم بهت غلما كفرا شتموا الأنبياء ومعروف شأنه، فالإهداء إليه لأنه جار لا لأنه يهودي. كاد يعني الأمر أن يصل إلى قضية التوريث. فما معنى التوريث هنا؟ يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ويدخله في الورثة ويجعل له سهما يعطاه مع الأقارب من مال الميت. وقيل المراد ينزل منزلة من يرث في البر والصلة، لكن الأول أظهر وهو ظاهر اللفظ، يعني حتى يورثه، حتى ظننت أنه سيورثه يعني نصيبا من المال مع الورثة من مال الميت. طيب اسم الجار يعني كلمة جار تشمل القريب والبعيد، يعني مثلا عندك جارك ابن عمك وممكن جارك غريب يعني ما هو من العائلة ولا لك فيه صلة رحم لكنه جار، فتشمل لفظ الجار أو اسم الجار القريب والبعيد. والمسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي، يعني ابن بلدك ولا واحد غريب، والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد دارا، وبعضهم أعلى من بعض. فمن اجتمعت فيه الصفات الأول يعني قريب ومسلم وبلديك وعابد وصديق ونافع وأقرب دارا، خاص عد هذا وجب، صار إن صارت صار بره من أوجب الواجبات. وتنقص الميزة في الجيرة بحسب نقصان المزايا. فإذا كان كافر وغريب وضار وفاسق وأبعد دارا وعدو، يعني في عداوة خاص، يعني له يبقى له إيش؟ نوع من حسن الجوار درجة، لكن ما هو مثل ذاك. يعني إذا جارك عالم مسلم طبعا نافع وعابد وخاص، هذا يعني وفي قرابة بينك وبينه، فهذا يعني إنها إيش المسألة درجات. طيب عبد الله بن عمرو، إحنا أخطأنا قلنا عمر، هي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عبد الله بن عمر الخطاب. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما ذبحت له الشاة أراد أن يهدي إلى جاره اليهودي، يعطى كل جار حقه بحسب حاله، و واضح أن عبد الله بن عمرو فهم أن الجار حتى اليهودي له نصيب من الإحسان، ولذلك ومن الإحسان أن تهدي له من شاة ذبحتها. يعني أنت ذبحت لك شاة، الناس مثلا يذبحوا، مثلا افرض واحد يذبح كل شهر خروفا لحم للبيت مثلا، طيب يعني لا تنسى جارك أهديه منها، ذبحت اليوم أهديه منها، لأن نفوس الجيران تتعلق بما عند الجار من الطعام. نعم، الطعام الذي له رائحة نفاذة كالشواء. قد يرى الجار دم الذبيحة وجلد الذبيحة، فينبغي أن يكون هنا يعني يقدم له شيء من الطعام منها. الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رحم له حق الجوار وحق الإسلام والرحم، وهكذا. جاء في الترمذي ذكر قال وفي الباب عن عائشة، طبعا الصحابة هؤلاء ورد عنهم أحاديث بمعنى حديث الباب، منها مثلا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، منها أول خصمين يوم القيامة جاران، قال رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد هذا، قاله المنذري، حديث من كان يؤمن الله الآخر فلا يؤمن لجاره، حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، حديث لا نزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، حديث والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، حديث أوصيكم بالجار، هذه وردت فيها عن صح من هذه أحاديث وردت عن الصحابة المتقدم ذكرهم بأشياء تعضد حديث الباب. على 40، 40 من كل جانب كما ورد، خلاص ما السبعة دخلت في 40، لا أدري من الذي قال، الله أعلم، ممكن موجودة بس يعني طيب، يقول السؤال: ما معنى قولهم عسى في القرآن في حق الله واجبة؟ يعني إذا قال عسى الله أن يعفو عنهم يعني سيعفو عنهم، ما فيها شك، يعني مو يمكن ويمكن، لا خلاص، عسى من الله واجبة. ما حكم ولد الزنا الذي يدعى لشخص الذي يدعي لشخص أبوه؟ السائل أخ من روسيا، لكن السؤال غيره. ما حكم ولد الزنا الذي يدعي أو يدعى أو يدعي يدعى لشخص أبوه؟ ما هو واضح السؤال، لكن على أي حال نشوف بعض الاحتمالات. ولد الزنا ينسب لمن شرعا؟ ينسب لأمه. طيب، إذا ما نسب لأمه سيركب له نسب عام. كيف يعني؟ يعني مثلا يقال مثلا سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، فيركب له نسب عام، ما هو يجي عن ما هو يجي على نسب خاص معروف نلزقه به، ما يجوز، ما يجوز، لا يجوز أن نلصق ولد الزنا بقوم معينين، لأنه سينبني على هذا الإلصاق أحكام يرث منهم، وتترتب محرمية، وتترتب أحكام في النفقة، وتترتب أحكام في المشاركة في دية قتل الخطأ لأنه يصير من العاقلة. المهم قضية أنك تحط ولد الزنا في نسب ناس أو أسرة معروفة راح تسبب لخبطة واضطراب وفوضى وإدخال يعني ما لا يجوز إدخاله شرعا، ولذلك الواحد ما ينسب ولد الزنا لنسب معروف. طيب، يعني سترتب على ذلك كما قلنا أحكام في النفقات وفي المحرمية وفي دية العاقلة، الديات، يعني سيترتب عليها أشياء. قضية أنك تنسبه إلى نسب أحد معين معروف. طيب، مسألة أخرى: إذا ادعاه، إذا استلحقه الزاني، إذا الزاني استلحق ولد الزنا وأضافه إلى نسبه، قال بعض العلماء يقر له بذلك، يعني يقال خلاص إذا أنت ادعيته لنفسك سنقبل إلحاقه بك، سنقبل إلحاقه بك إذا استلحقه الزاني. قال هذا ولدي، أنا أضيفه إلى نفسي، لأن الشريعة تتشوف إلى إيش؟ إثبات الأنساب. الشريعة ما تبغى ناس ضايعين ما لهم نسب كذا، ما فتتشوف مثل ما تتشوف إلى العتق. الشريعة تتشوف إلى العتق، يعني تريد العتق، وهذا التشوف له أثر في الترجيح. يعني ما يجي واحد مثلا يعتق جزءا من عبد يملكه جزءا في عبد، اثنين يملكوا عبد، واحد منهم يعتق نصيبه، ايش يصير؟ فيها احكام تسري، يصير هذا يسري ويصير ملزم بدفع نصف قيمه النصف الاخر لشريكه من اجل ان يعتق. فالمهم انه العتق، الشريعه تتشوف للعتق، الشريعه تتشوف لاثبات الانساب حتى ما يصير في ناس ضايعين كذا ما لهم عوائل ولا اسر ولا. لكن مو معنى هذا نلصق له نسبا نظلم به الناس الاخرين، ندخله في عائلة خلاص سيرث معهم، ظلمت الأولاد، خليته يكشف على البنات، ما هو جعلته الآن معهم خلاص صار نفس النسب مثل أخوهم، النساء البنات يكشفن عليه، دخلت يعني. طيب إذا استلحقه الزاني، قالوا عبد العلماء يلحقه. لا يلحق خلاص يلحق. اي لان انت اذا اثبتت النسب سيترتب عليه توابع كل الارث في المحرم كلها سيترتب عليه. في بعض الاحيان ادخل غرف الاسلاميه وامسك المايك واضع قران او محاضرات واعرف انه لا يوجد احد. والله اذا كنت تقصد انه يدخل احد يجد شيئا يسمعه فلا باس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أذنب وأتوب وأنظر للمقاطع الإباحية في الإنترنت وأبتعد قدر المستطاع لكن أقع في هذا الأمر. إذا أيتها الأخت عليك بأن تتقي الله وأن تغض البصر وأن لا تفتحي أبواب الشر. ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وأيضا فإن هذه الأشياء تهيج الشهوات وتوقع في أعمال محرمة أخرى يعني أشياء تتبع أشياء. كذلك يعني لا بد من التوبة. يعني إذا أذنب الواحد وسوى شيء خلاص يروح يتوضأ ويحسن الوضوء. ليش؟ لأن المعاصي تسقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وبما أن زين العينين النظر فالوضوء اللي يسويه العينين يسقط الذنوب. ثم يتوضأ ويصلي ركعتين هذه ركعتين التوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الأخوات أحببنا أن ندعو إلى الله من خلال بيوتنا فهدانا الله إلى إنشاء منتدى خاص على شبكة الإنترنت من أكثر من عام. ممكن نجمع أسئلة الأخوات ونعرضها عليكم. ممكن تكتب لمنتدانا كلمة شهرية. طيب لعلكم ترسلون الأسئلة إن شاء الله ونحاول الإجابة عليها أو على بعضها. يعني هو الشغل والتقصير وضعف الهمة إذا اجتمعت أحيانا تخلي الواحد ما يفي بطلبات إخوانه. والله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أفرق بين ما الذي يجي بعد الدورة واللي يجي بعد الشهوة واللي يجي بعد الجماع؟ هل هذا نفسه؟ لا. الآن قلنا ماء المرأة أصفر هذا هو المني يخرج في الاحتلام يخرج في الجماع. إذا نزل ماء شفاف أو سائل شفاف ليس هو المني فإذا ما يوجب الغسل. كل اللي يوجب الوضوء وفقط تغسله تتوضا. أما المني فإنه يجب منه الغسل. ماء المرأة أصفر رقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصى جدي بمال للصدقة ولا يخص الورثة هل في ذلك زكاة؟ لا. إذا كان أوصى تخرج الوصية بعد موته تنفق ولو دار عليها الحول ما فيها زكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن الشيخ الذي له نسب أفضل من الشيخ الذي أقل نسب كيف نقارن بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى؟ أيوة سؤال جيد هذا. نحن لما ذكرنا أفضل ما ذكرنا الأفضلية عند الله ما قلنا أفضل عند الله ولا أفضل في الجنة. قلنا لما تسوي معها الدعاء تختار ناس معروفين في قبائل المدعوين وأقاليمهم وبلدانهم تسوي لهم دورات تدريبية وتعليمية وتخرجهم دعاء ترجعهم يدعون في بلدانهم يكون أقبل الناس تأخذ أقبل منهم. فالأفضلية من ناحية الاستراتيجية الدعوية مو من ناحية عند الله. ولا ممكن يكون واحد ما له ما هو معروف نسبا وربما يكون مدفوع بالأبواب ومجهول ما أفضل عند الله من كل هؤلاء الدعاء. فلما تحدثنا من ناحية الاستراتيجية الدعوية، ما تحدثنا من ناحية الأفضلية عند الله ولا الأفضلية في الجنة ومراتب الجنة، هذا لازم يكون واضح. ثم ما قلنا أيضا أنه ما نسوي دورات إلا للدعاء المعروفين، لا، حتى كل الناس دعاء، كل لازم يصير دعاء كلنا. لكن قلت إن مما يؤخذ من الآية من الفوائد، يعني لما الله بعث رسولا من أنفسهم أنه يركز على أن يكون هناك دعاة معروفين في البلدان والأقاليم والقبائل، من نفس القبائل والبلدان، معروفين للناس اللي فيها. يعني ما رح تبعث مثلا مدينة في طاجكستان ترسل لهم واحد من يعني موزمبيق، زامبيا، مالي، ترسل لهم واحد من أفريقيا، لأنه يعني هذول يعني لهم لغة وطبايع وعادات وقبائل غير هذوليك تمام. ولا تروح على واحد من أفريقيا يعني كذا، قلت ترسل لهم واحد من يعني، إذا استطعت تنشئ فيهم هم نفسهم دعاة، هذا ممتاز، هذا المقصود، هذا المقصود، ليكون أقبل وأدعى إلى الاستجابة، بس لأنه معروف عندهم، معروف، هذه الفائدة. وزاد الفائدة أنه ما نهتم ببقية الناس، واللي ما يكون أقل فضلا ما نخلي داعية، واللي يعني هذا يعني معناها الكلام أن هذا أفضل عند الله، لا. ما معنى كلمة الإعراب ولا الأعراب؟ الأعراب سكان البادية معروفين، والإعراب بيان موقع الكلمة من جهة النحو، إيش هي فاعل، مفعول، به، مضاف، مضاف إليه، خبر، اسم، إيش هو، إيش موقع الكلمة من الإعراب، بيان ضبط الكلمة، ضبط آخر الكلمة، ضبط آخر الكلمة، فتحة، ضمة، كسرة، إيش هذه. فإذا الأعراب، يبدو السؤال عن الأعراب سكان البادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتبت إحداهن في منتدى موضوع بعنوان معلومات عن القرآن، منها عدد السور والأحزاب والأجزاء، وأطول وأقصر سورة، وأطول وأقصر آية، والسور اللي تبدأ بحاميم، والسور اللي تبدأ بالتسريح، وأعضاء من جسم الإنسان ذكرت في القرآن، وحيوانات ونباتات ومهن ذكرت في القرآن، وأكبر عدد في القرآن، السور التي سميت بأسماء الأنبياء، وأكثر نبي ذكر في القرآن، وسور سميت بأسماء الأوقات كالعصر والفجر، هكذا. فقالت أخت هذا لا يفيدنا ولا يزيد من ديننا، وأنه ربما كان مثل من يسأل عن لون كلب أصحاب الكهف. فردت الأخرى وقالت حتى وإن لم تكن زيادة في الدين فحسب ثقافة عامة، والداعي عليه أن يكون مثقفا وعلى علم باهتمامات من حوله ويحترمها، وأنه يواكب تطورات العصر حتى يصل هذا في سهولة. فما رأيكم في هذا الأمر وما توجيهكم؟ طيب، يعني ما ذكرته الأخت من نوع التفنن، ملاحظات كذا في سور مسمى بأسماء حيوانات، سورة النمل، سورة النحل، سورة العنكبوت، سورة الفيل، سورة البقرة. ليش؟ لأن العرب كان من عادتهم إذا سموا قصيدة ولا سموا كذا يسموها بأغرب شيء فيها وأعجب شيء فيها. فذكر قصة البقرة قصة عجيبة، ذكر أعجب شيء في قصة البقرة، ذكر العنكبوت في سورة العنكبوت شيء عجيب يعني، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طيب، فسمى على هذا. طيب، وسمى الله بعض السور بأسماء أوقات كسورة الفجر، سورة العصر. طيب ماشي، لا بأس، تفنن، تنويع كذا، تنويع، تفنن، تجديد، يعني تحريك للأذهان. فهي ما هي يعني هذه الأشياء من العلوم الواجب تعلمها. يعني إذا واحد ما عرف أنه في سور مسمى بأسماء نباتات أو حيوانات، هذا يكون دينه ناقص وجهله يأثم عليه. لا، ما يأسن إذا جهل، لكن لا تقاس هذه على لون أصحاب، لأن لون كلب أصحاب الكهف ما أخبرنا به، وتكلف لتنطع أنك تيجي تسأل عنه. أما هذه يقول لك أعطيك الصور تبدأ بحامين، وأعطيك الصور تبدأ بسبح ويسبحوا، وأعطيك صور فيها ذكر أسماء حيوانات ونباتات ومهن. طيب يعني شيء معلوم منصوص عليه، ففي فرق بينه وبين لون أصحاب الكهف، ما هي مثلها هذه، ما هي مثل هذه. لكن هذه هذا التعداد، يجي واحد يقول أعطيكم الصور اللي تبدأ بالتسبيح، والصور اللي تبدأ بالتحميد، والصور اللي تبدأ بأحرف مقطعة، والصور اللي بأسماء حيوانات، والصور اللي فيها مهن، والصور اللي فيها بلدان، والصور اللي فيها قبائل، والصور اللي فيها طيب هذا تفنن يعني ماشي، لا بأس اذكر، لا بأس. بس هل يجب على الناس أن يعرفوه؟ هل إذا ما عرفوه يأثموا؟ لا لا. لكن هل هو رجم بالغيب مثل يعني لون كلب أصحاب الكهف؟ لا، ما هو مثل. والواحد لازم يهتم ويقدم للناس الأجود والأنفس والأهم، لأنه الآن بعض المنتديات يا أخي هذه فرصة أنك تكتب فيها لعباد الله، إيش تكتب فيها؟ ما ينفعهم الأهم، يعني من باب حرص على وقت القراء، ناس تقرأ، تدخل الإنترنت تقرأ، إيش تقرأ؟ منهم من يقرأ زبالات أذهان الناس، ومنهم من يقرأ العلم النافع والمفيد. من اللي يتحمل مسؤولية الكاتب والقارئ؟ كلاهما. نعرف فضل قراءة الكهف يوم وليلة الجمعة، هل قراءتها في صلاة الليل له نفس الأجر؟ لا طبعا، لأنه أكيد قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة في فضل خاص، وإلا ما صار ميزة. يعني لو صار أي وقت تقرأ فيه تحصل لك نفس القضية، ما صار ميزة إذا قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لكن هل قراءتها فيها أجر؟ طبعا. هل فيه أجر في الصلاة؟ لو قرأت أنا ليلة الاثنين ولا ليلة الثلاثاء ولا نهار الأربعاء فيها أجر طبعا. أيوة، ثبت ما قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وفي رواية ذكرها الألباني في جابة المنذري في ترغيب، وصحيح الترغيب جيب لنا يا. نهار الجمعة طبعا، الأصل اليوم إذا أطلق يشمل الليلة، ولكن أحيانا يكون مخصوص به النهار. طيب، هل يجوز لبس القصير من تحت الركبة أمام الخادمة؟ يعني إذا سترت الركبة وما تحت الركبة نزلت إلى أسفل الساقين لا بأس، فوق العضد الأحوط لا، ولو كان أكثر شيء في السوق. نحرص على شراء ما فيه حشمة، حشمة خصوصا هذه الأيام. أحيانا في المنتديات يجي واحد يكتب أو كاتبة يسجل عبارة أنا ما أحلل ولا أسامح، اللي يفتح موضوعي ولا يرد. شوف، تضيق على عباد الله، تحريج على عباد الله، مضايقة لعباد الله. ليش تكتب الكلمة هذه؟ ليش تكتب كلمة؟ طب الواحد ما هو فاضي يرد، لازم يرد. فبعض الناس يضيق على عباد الله ويحرج عليهم تحريجا ما أنزل الله به من سلطان، مثل من يكتب في الرسائل الجوال أرسلها لعشرة ولا لخمسة ولا لغيرك، وإذا ما أرسلتها أنا ما أسامحك ولا أحل لك ولا أبي حك ولا مدري. ومن أنت حتى يعني، ويعني يعني إذا ما سامحت حيدخل النار يعني مثلا، يعني أنت يعني تجعل نفسك يعني إيش أنت اللي تقسم المسلمين وأنت اللي لا، هذا من الكسفة في الحقيقة. بس أحيانا الناس فاضيين أو ما عنده اعتبار، ما يلقى اعتبار، فيبغى يقول ليش ما عطيتوني وجه، ليش ما عبرتوني، ليش ما اهتميتوا فيني، ليش ما كذا، يعني يبغى اهتمام من الآخرين. طيب تبغى اكتب لهم قول يا جماعة أنا أريد أن تظهروا لي اهتماما، أما ما أسامح ولا أحلل يعني إيش، وإيش حقك اللي اعتدوا عليه حتى ما تسامح ولا تحلل؟ وينه هذا؟ اغتابوك، سبوك، شتموك. لو واحد قال أنا ما أسامح اللي اغتابني، ماشي، ما أسامح اللي يسرق من مالي، حق كفلته الشريعة، حق في عرض، حق في مال. لكن لو جاء قال ما أسامح اللي ما يبني لي بيت، مش من يعني اللي يلزم عباد الله أن يبنونك به مثلا. عندي زوجتان، الأولى تتبع الأعمال والسحر لكي يطلق الثانية، وأنا غير مقصر في حق الأولى، وعندي أولاد ستة، الثانية عندي منها اثنين، هل أطلق الأولى بسبب هذه الأعمال الكفرية ومعرفتي بأن تفعل ذلك واضح في حياتي، أم أطلق الثانية لأرتاح من المشاكل المتتالية؟ لا طبعا تخلص من الأولى، الثانية ما لها ذنب. الأولى تقوم بالسحر والسحر كفر، مصيبة السحر، مصيبة عظيمة. وهذا يبين أن الغيرة ممكن تصل بالمرأة إلى الوقوع في الكفر. يعني تريد أن تنافس ضرتها وتبعد ضرتها عن المسرح ليخلو لها الجو، وهذه من أعظم الكبائر، ظلم عظيم. فما دام أن زوجتك الأولى باعت دينها وعقيدتها لأجل يعني تقوم بعمل السحر وتضرك أنت، تقول أنت واضح في حياتك يعني معناها صار لك ضرر الآن، فكيف تبقيها؟ ولو عندك منها ست أولاد، ومن يتقي الله يجعل له فرجة ويجعل له مخرجة ولن يضيعوا إن شاء الله، وأمهم تشتغل بالسحر، إيش التربية هذه؟ إيش الائتمان؟ كيف تؤتمن أم على أولاد وهي تقوم بالسحر؟ لا خير فيها. فتعظها وتذكرها بالله وتقيم الحجة، إذا أصرت لا تتردد في فراقها، مجرمة. سحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويمكن الثاني تربي لك أولادك أحسن من تلك التي تقع في هذه الأعمال الكفرية. كيف نتعامل مع أهل البدع في أعمالنا ووظائفنا؟ ندعوهم إلى الله، نبين لهم الحق، أصروا نحن إذا كان ما أظهروا بدعتهم نعاملهم معاملة المنافقين، فنسلم ونرد ونشمت ونحذر، هذه معاملة المنافقين، نعاملهم على أنهم مسلمين في الظاهر مع الحذر. أما إذا أظهر البدعة وصر عليها خلاص لا سلام ولا كلام. أما في حدود العمل، خذ أوراق، هات أوراق، أحضر اجتماع، اكتب أوراق، اكتب في حدود العمل. لكن ما في مود ولا في بعد ذلك بعد حدود العمل ما في فرص. إذا أظهر البدعة وأصر عليها خلاص. هناك نظام معمول به في الدولة الكندية لمساعدة الطلاب الكنديين أو من يحملون وثائق الإقامة والهجرة فقط تغطية مالية لمصاريف الدراسة العالية في البلد، وهذه المساعدة جزء منها منحة لا يسددها الطالب والجزء الآخر قرض أو دين يلزم الطالب بسداده بعد تخرجه. طريقة السداد: يتم سداد القرض وهو الدين، فالمنحة عبارة عن هبة قبل مضي عامين من تخرج الطالب بلا فوائد. في حال مضى عامين أو أكثر على تخرج الطالب ولم يسدد يترتب عليه فوائد، فإذا أعطته مثلا 15,000 دولار في السنة منها 7,000 دولار هبة لا يلتزم الطالب بسداده، والثاني 8,000 قرض يجب سداده بالطريقة المذكورة. ما يقوم به بعض المسلمين الكنديين هو أخذ جزء الهبة ورد جزء الدين مباشرة، فهم يقبضونه ويردونه في ساعته، لأن المبلغ يتم وضعه بحساب الطالب كاملا بشقيه، وبذلك لا يلتزمون بسداد أي دين. طبعا هو توقيع العقد هنا مشكلة، توقيع العقد مشكلة، لأن الآن واحد يقدم لك عقد يقول لك أعطيك 7,000 منحة و8,000 تردها إذا تأخرت عن سنتين بغيبة، إذا وقعت معناه أنك موافق، والموافقة على الحرام حرام، الموافقة على الحرام حرام ما تجوز. طيب حتى لو أنا سددت في الوقت قبل الوقت المذكور، حتى لو، لأنك أنت وافقت على المبدأ، أنت وافقت على المبدأ. طيب ولو ما استطعت تسدد، ولو سرق المال، ولو اضطريت تحطه في أشياء أخرى، ولو إلى آخره، ولو ما جاك، ولو أنفقت في الدراسة وبعدين ما وفقت في عمل، ولو تأخرت في التعيين والتوظيف ما وجدت لك عمل إلا بعد 4 سنين إلى آخره، فالموافقة على الحرام حرام كمبدأ. أني أنا مسلم أوقع على عقد رضي ما يجوز. فإذا نجحتم في شطب الشرط الربوي، في شطب الشرط الربوي خلاص، أو إنكم تقولوا ما نبغى منكم إلا 7,000 خلاص، لا تسلمون 15، لا تسلمون 15، سلمون 7 خلاص. أنتم مو عندكم 7 هبة و8 قرض، لا تسلمون 8 بس عطونا 7 خلاص، عطونا 7، حنا متنازلين عن 8 ما نبغى 8 أصلا، بس 7,000 هبة والسلام. حتى يجوز واحد يوقع العقد. إما تشطب الشرط المحرم اللي هي وإذا تأخر عن السنتين يسدد بزاء بفائدة 7%، 5%، 10% إلى آخره، هذا اشطب، هذا الفقرة اشطبها قبل لا توقع، أو تقول عطوني 7 بس خلاص هبة انتهينا. طبعا شوف المسلمون لو كان لهم رابطة، لو كان لهم هيئة، لو لهم جمعية حقوقية، كان راحوا سعوا قالوا هذه خصوصيتنا، من خصوصياتنا انه ما يجوز الربا، فلذلك يعني العقد اللي يعطى للمسلم ما يكون فيه الفقرة هذه. يعني ممكن نحط رهن، يعني هم يقولوا طيب والقرض يمكن ما تسدد ولازم نحط عليك فوائد حتى تسدد بسرعة، طيب حط رهن، أرهن عندك شيء إذا تخلفت بعه وخذ حقك. يعني في طرق في الشريعة لحفظ الحقوق، في لو أرادوا في. أنا في جدة ما نويت أعتمر ولي 4 أيام أجلس كمان أسبوع، هل يجوز أنوي العمرة من جدة وأعتمر أو كيف؟ إذا أنت في جدة وما نويت تعتمر والآن جاءت يعني أو ما نويت أن تعتمري وما طرأت النية إلا فيما بعد، تحرمي من جدة، في الفندق من الفندق، في بيت من بيت، خلاص من البيت أنا أبيع أجهزة كمبيوتر وإنترنت، ما هو الحكم؟ يعني الأصل يا أخي أو أخونا السائل من العراق، أن الأصل أن بيع أجهزة الكمبيوتر وبيع أجهزة الإنترنت مباح في الأصل. فإذا علمت، إذا علمت أو غلب على ظنك أن المشتري سيستعملها في الحرام فلا تبيعه، بس هذا هي القاعدة. تريد أنك القاعدة، القاعدة اللي تمشي عليها، الأصل في بيعها الحل أنها حلال، كمبيوتر أجهزة إنترنت حلال، إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أن المشتري سيستعملها في حرام فلا تبيعه بس. وإذا قلت ما أدري يقول له بيعه. أنا شاب مستقيم وعاني أحيانا من فتور في الإيمان يصل لنقصان وضعف مع الأخذ بعين الاعتبار الفتن والمتقلبات الدنيوية. إذن يا أخي أنت تحتاج إلى أن تتعاقد مع أخ تتجدد إيمانك معه، اجلس بنا نؤمن ساعة. أنت تحتاج إلى وقت في اليوم لازم تقرأ فيه وردك، قرآن، أذكار، ما تتخلى عنه أبدا. أنت تحتاج إلى كذا يعني ساعة من الصفاء للمحاسبة والتفكر والتأمل في عيوبك وفي أخطائك وفي معاصيك حتى تتوب منها. أنت ممكن تحتاج أنك تروح تسوي عمرة تجدد فيها إيمانك بين فترة وأخرى، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. تقول أختنا: أنا فتاة أعيش في بيت بمفردي، معي الخادمة، والدي رجل مسن ومريض، وفي منزلي أخي منزل، وهو في منزل أخي الكبير يقوم برعايته هو وزوجته والخدم، هل يحق لي شرعا المطالبة بأن أحضر والدي لمنزلي وأقوم ببره بدلا من أخي؟ أنا مقصرة كثير مع الوالد، كيف أستطيع بره؟ طيب، أولا طبعا أنت تشكرين على هذه المبادرة والشعور والرغبة، لأن هذا بر الوالدين عظيم، وهو يفوت. يعني الواحد إذا ما لحق نفسه خلاص يفوت، الحق نفسك في بر الوالدين. لكن هنا المسألة تحتاج إلى إيش؟ قدرة. يعني فيها عدة إشكالات. من الأقدر على تمريضه؟ الوالد رجل مسن ومريض، مسن ومريض معناها يبغى له إيش؟ عناية. طبعا العناية فيها مثلا إعانته على الوضوء، على اللباس، إعطاؤه الأدوية في أوقاتها، وضع الطعام وتحضيره له. في يعني هذا علم، هذا صار الآن علم يدرس، يعني شهادات فيها، رعاية المسنين هذه التخصص هذا. إذا كان الرجل له أكثر من ولد وكل واحد له بيت، فبالتأكيد المسن هذا سيكون في أحد البيوت، لأنه يعني ما يمكن يتنقل، هو كبير في السن، مرة نحطه هنا ومرة هنا ومرة، يعني لا يطيق هذا. طيب إيش العمل؟ يعني هو سيختار يعني الأب من حقه أن يقول حطوني ببيت فلان، حطوني ببيت فلانة، هو سيختار أرفقهم به، أرفقهم به وأشدهم عناية، ويعني يحطوني عنده. في الحالة هذه لا تستطيع يعني بقية أن يقول ها لا ليش عندك هاتوا عندي هاتوا عندي. طيب هي رغبة الأب، فإذا الأب له رغبة ستحترم الرغبة. طيب البقية ماذا لهم؟ خلاص هذاك بس يأخذ الأجر وهذول ما لهم شيء؟ نقول يؤجرون على نيتهم، لأن دام عنده نية البر والحرص على البر والتأسف لأنه ما يقوم بنفسه بالعمل فهو مأجور مثاب، ما هو رايح بلاش، لا مثاب على هذا. يعني قد تنتقل إلى بيت أخيها أحيانا تعينه مثلا، قد يسافر أخوها في سفر فهي تمسك في الإجازة مثلا، يعني ممكن توجد فرص لتقديم شيء للأب هذا على أنه ينبغي أن يراعى أيضا يعني أن وجود فتاة وخادمة في بيت وحدهما فيه شيء، يعني يبغي يكون قربهم أحد، بقرب أحد يقيم معهما أحد من مثلا المحارم، محارم هذه الفتاة من الرجال حتى يوفقها الله بزوج مثلا. فإذا هي مأجورة إن شاء الله. إذا اختار الأب بيت الأخ الكبير فله ذلك، وهي تعين بما استطاعت بما تستطيع. أختي متزوجة ولديها 3 أولاد، تعرفت على شاب والآن تكلمه وهو لا يعلم أنها متزوجة، وهي دائما تبكي وتستغفر وتقول ما أدري كيف أتخلص من هذا الحب، والشاب يريد التقدم لها. طيب يعني هذه آفات استعمال الجوال والهاتف استعمالا آثما. ليش ترضى أن أتكلم شاب أصلا؟ ليش ترضى أن تقيم علاقة ثم هذه متزوجة الآن؟ يعني خلاص اغسل يدك، ما في أمل ما دامت متزوجة، كيف يصل إليها رجل آخر؟ ومثل هذه الحالات لو تطورت ستجد المرأة تطلب الطلاق من زوجها لتلتحق بعشيقها ويقول له تعال تزوجني، ثم ولها 3 أولاد. يعني لا، والثاني ما يعرف أنها متزوجة، فكيف لو عرف أنها عندها أولاد؟ هل سيبقى الحب هذا نفسه؟ يعني بعض الناس يعني يعطوننا صور وردية عن الحب والعشق، والشاب ما يدري أنها متزوجة، كيف لو عرف أنه عنده 3 أولاد؟ هذا سيكون صادقا في عشقه ولا يروح يدور له على أحد ثانية؟ ولذلك يأتي الحل أن واحد يأخذ هاتف هذا الشاب ويعظه ويقول له ترى المرأة اللي أنت تكلمها متزوجة عنده 3 أولاد، تب إلى الله وانصرف خلاص، وهي ما يجوز لها أن ترد على اتصاله ولا أن تتصل به أصلا، يجب لها أن تقنع أن تقلع وتتوب إلى الله. أما يجي واحد يقول أنا أستغفر وأبكي وأتوب وأتصل وأرد على الاتصالات، شلون أبكي وأتوب وأتصل وأرد على الاتصالات؟ يعني ما وين التوبة؟ وين التوبة؟ هل التوبة الإقلاع عن الذنب؟ هذا أول شرط في التوبة، الندم والإقلاع عن الذنب، فوين الإقلاع؟ أين الإقلاع؟ صوم الزوجة دون علم زوجها في صيام النافلة لا يجوز إلا إذا كان سافر مثلا، يقول دون سبب عناد يمنعها، والله إذا منعها تستجيب، وهي تقول إنه هو يمنعها عناد، يعني ما ينبغي أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. ثم هي تؤجر لو المرأة نوت الصيام فزوجها فطرها أو منعها أصلا وهي مريدة وعازمة وناوية وتحب العمل، ولولا منعه لصامت، معناها إذا علم الله أنها صادقة في هذا فإذا تؤجر على الصيام وهي مفترة، تؤجر وهي مفترة. أنا مطلقة من كم سنة والإغراءات أمامي مفتوحة وخاصة في البالتوك، مشكلة مصيبة. مصيبة هذه، مصيبة الإنترنت، عالم مفتوح بلا ضوابط. خلاص، ولذلك لابد من الاعتصام بالله وإشغال النفس بالطاعة. فعلا إغراءات، افتح موقع، كبسة زر، لمسة ماوس، يعني ما بين الحلال والحرام والإيمان والكفر والعلم والبدعة إلا لمسة زر، كبسة بس كده، ضغطة واحدة وانت رايح فيه. يعني حرام سهل جدا صار والآن بهذه الأشياء. فلابد من كوابح، لازم تكبح. والله ينقصنا في المجتمع هيئات تقوم تسعى، يعني تسعى بتزويج المطلقات، ناس ثقات يجمعون مريدي الزواج ويعرضون الزواج على الناس الثقات، يقولون انت عندك رغبة في الزواج، عندنا لك امرأة. لكن الدور مفقود. أحيانا نستغل هذه القضية، ناس عندهم خبث لمآرب شخصية، فإذا انبعث لهذا العمل من أهل الثقة والدين والأمانة يكون يمكن يكتب الله على يديه إنقاذ أعداد من النساء والرجال. مين أفضل، أمير المؤمنين علي عليه السلام لو عمر وأبو بكر ومعاوية ويزيد؟ يعني ما هذه المقارنة؟ يعني علي، طبعا السؤال مكتوب، يعني السؤال من جهة أو شخص وعنده اعتقاد معين في علي رضي الله عنه وموقف من الصحابة، لكن المقارنة كذا، يعني أيهما أفضل، علي أو أبو بكر وعمر ومعاوية ويزيد؟ يعني إيش هذا، ما هذا الجمع كذا، الحشر كذا، حط صحابة وما هو صحابة ومن السابقين ومن المتأخرين وكلهم دمج مع بعض، يقول يلا إيش الأفضل، كذا ولا كذا؟ إيش هذا؟ يعني السؤال غلط، السؤال غلط، ما يمكن تقارن بهذه الطريقة. يعني يقول أبو بكر ويزيد كذا مع بعض، أبو بكر ويزيد، ما فصل، فصل أيهما أفضل، علي رضي الله عنه أو أبو بكر رضي الله عنه؟ الجواب أبو بكر رضي الله عنه. أيهما أفضل، علي رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه؟ الجواب عمر رضي الله عنه. أيهما أفضل، علي رضي الله عنه أو معاوية رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه بالتأكيد وجزما وقطعا وما فيها تردد. أيهما أفضل، علي رضي الله عنه ولا يزيد؟ طبعا علي رضي الله عنه، خلصنا. يعني ما السؤال فيه تفصيل، كيف أجمع الأشياء كذا كلها جمعة، ما أقول هذا ولا هذول، ما في هذا ولا هذول. مقارنة، قارن الآن، حط واحد مقابل واحد واسأل السؤال. فأحيانا يعني كذا تيجي هي أحيانا من باب الهوى، يعني حتى الكره ترى قد يتفاوت، قد يتفاوت. يعني حتى الناس اللي من غير أهل السنة إذا كرهوا أشخاص عندهم مثلا أنه هذا أشد يكره أشد وهذا يكره أقل، في تفاوت. فما في كذا جمعة كذا تحشرهم تجمعهم كذا جمع ويلا تقول أيهما فلان ولا هذول الخمسة، ما تجي، فصل. فحين الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالآن أبو بكر سابق الإسلام، أول واحد أسلم من الرجال، تريد أن يعني يستوي هو ومعاوية رضي الله عنه الذي أسلم بعد الفتح؟ لا طبعا، الله قال لا يستوي، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح من بعد وقاتلوا، أنفقوا من بعد يعني من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما نطعن في أحد من الصحابة، ما نطعن، كلا وعد الله الحسنى، أبو بكر، عمر، معاوية، أبو ذر، كلهم وعد الله الحسنى ما دام صحابة رضي الله عنهم. خلص احنا ما نحقد على احد، سبحان الله. شوف ما في اهل السنه من فضل الله عليهم انهم ما يحقدون على اي صحابي، من فضل الله على اهل السنه انه ما عندهم عداء لاي صحابي، ما دام واحد واسلم وامن واتبع النبي عليه الصلاه والسلام ينطبق عليه تعريف الصحابي. عرف لي الصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. خلاص هو يقول يرتد، اثبت، اثبت انه يرتد. تقول لي مسيلمة، اقول لك حين يرتد. الاسود العنسي، فاللي ارتدوا معروفين يعني. اما الصحابة فقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، يعني ماتوا مؤمنين به، ما كفروا به. هل معاوية كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ كفر به؟ ما كفر به، لا زال مؤمنا به ومات على ذلك. خلص من صحابي. لكن أيهم أفضل، هو ولا علي بن أبي طالب؟ طبعا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، زوجه ابنته وسلمه قيادة الجيش في خيبر وقاتل معه ودافع عنه في الهجرة ووكله بتسليم الأمانات إلى أصحابها والتأخر عنه في مكة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني عنده تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا، وهو أعلم الأمة بالقضاء لأنه قال وأقضاهم علي، أقضاهم علي، وأخبار علي في القضاء عظيمة رضي الله عنه، ورجل صبر وقاتل الخوارج وأبعد شرهم عن المسلمين، كسر الخوارج، اللي كسر الخوارج علي رضي الله عنه، الذي فاز بهذه المنقبة العظيمة في قتال الذين مرقوا من الدين، علي رضي الله عنه شرف. أشقى الناس عاقر الناقة، هذا قدار بن سالف، أشقى الناس من قوم ثمود، والذي يضربك يا علي على هذه يعني الجبهة حتى يبل منها، هذا يعني اللحية بالدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد أن أشقى الناس قاتل علي، قاتل علي رضي الله عنه. طيب يعني علي نواليه رضي الله عنه ونحبه رضي الله عنه ونعتقد فضله رضي الله عنه، وأن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. استشار عبد الرحمن بن عوف في تولية عثمان الصحابة فلم يعدلوا في عثمان، فدل ذلك على هذا الترتيب. ثم إن عليا رضي الله عنه قد كان من كراماته أنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف فلا يصاب بالحر ولا بالبرد. ثبت ذلك في سنن ابن ماجه من كرامات علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف ولا يصيبه حر ولا برد، ما يبرد ولا يكون عنده حرارة. علي رضي الله عنه الذي فاز بأثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام شفى الله به عينه التي كانت قد رمدت، أصابها الرمد، قالوا اشتكي عينيه، أين علي بقيادة خيبر إذا معركة خيبر اشتكى عينيه، قالوا اشتكي عينيه هاتوه، أتوا به فنفث النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه من الرذاذ المبارك الشريف فبرئته. يعني علي رضي الله عنه مستشار مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما صارت قصة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام شاور من؟ عليا وأسامة بن زيد. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في مهمات معقدة وصعبة، في هدم أصنام بعث عليا ليأتوا بالكتاب من حاطب قبل أن يتسرب إلى الكفار، بعث عليا والمقداد. يعني كان علي رضي الله عنه من خيرة فرسان المسلمين، جندل علي رضي الله عنه من رؤوس الكفر في معركة الخندق على صغر سنه، ابن ود الذي اقتحم الخندق ودعا للمبارزة فخرج له علي رضي الله عنه فقتله. من تأمل فنونه العسكرية رضي الله عنه وقدرته وشجاعته على القيادة والمبارزة علم فضله. علي رضي الله عنه لما مات أبوه المشرك أبو طالب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره واغتسل وأمره أن يغتسل ويأتيه، فدعا له بدعوات مباركات ما سره أن له بها الدنيا. يعني شوف ما عنده مجاملة علي رضي الله عنه، لما علم أن أباه مات على الشرك جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عمك يعني يا رسول الله الشيخ الضال قد مات، إيش أسوي؟ يستفتي وهو صغير. يعني يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنته، هو حيعطي بنته لأي واحد؟ اختار لها عليا، أنكحها عليا رضي الله عنه. فاطمة وعلي من يعني أشرف الزيجات في العالم، يعني بعد الأنبياء صحابي ابن عمه على ابنته، ايش تبغى؟ يعني في أرفع الزيجات وأعلاها بعد الأنبياء. ففضائله ظاهرة ومناقبه يعني سائرة، من الذي يشك في فضله أو يتردد في حبه؟ ولكن طبعا نحن لا نغلو، يعني حتى لو أحببنا ما نرفع في مقام الألوهية ولا نحط فيه ولا نشرك به مع الله ولا ندعوه من دون الله، معاذ الله. فيقول السؤال: من كان يصلي ويخلي بعض الفروض تكاسلا وتاب، هل عليه قضاء الصلوات؟ الجواب الراجح ليس عليه، لكن يكثر من النوافل. يقول أيضا الأخ من اسكندنافيا: والصيام هل يقضيه؟ إذا كان يصلي وقت ترك الصيام الجواب يقضيه. طيب إذا ما عرف عدد الأيام يقدرها ويقضيها. طيب الأخ من أستراليا يقول: ما معنى عدالة الصحابة؟ يعني أنهم ثقات، أن أحاديثهم مقبولة، كلهم أحاديثهم مقبولة، عدول. يقول: هل اختراف بعض الصحابة بعض الذنوب ينافي العدالة؟ الجواب لا، لأن ما في أحد ما يذنب. يعني من اللي يعني أنت إذا تبغى تقول إنه أي واحد يذنب خلاص تسقط عدالته، معناه أسقطنا عدالة كل الناس، لأن كل البشر يذنبون. لكن من كان في ظاهر أمره مستقيما قائما بالواجبات تارك المحرمات فهو العدل خلاص. طيب وإذا أذنب، إذا تاب إلى الله خلاص ارتفع الذنب، انتهى خلاص، رجع إلى ما كان عليه. واحد عدل أذنب خرج عن العدالة بالذنب، تاب رجع إلى العدالة مرة ثانية. طيب هل صحيح حديث آخركم موتا في النار؟ لا أدري، الله أعلم. هل تحرم المرأة على زوجها إذا توفيت؟ الأخ سال من لبنان، الجواب لا تحرم، لا يحرم النظر إليه. يعني لو قطعنا الصلة خلاص معناه لا ترث، لكن الصلة ما انقطعت، هي ترث منه وتغسله. خلاص لو مت قبلي ما ضرك، لو مت قبلي غسلتك وكفنتك، وهو لو مات قبلها تغسله وتكفن. وتقول لو استقبلت أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غسله إلا نساؤه، كما رضينا أحد يغسله إلا نساؤه. إذن المرأة إذا مات زوجها ما تحرم عليه، يجوز لها النظر إليه، ويجوز لها أن تغسله وأن تكفنه وتعرف منه وتعتد عليه، تحد من أجله. ما حكم تصريف مال الربا بعد التوبة؟ واجب. هل يجوز دفعها الفقراء؟ نعم. هل أدفعها ضريبة؟ الجواب أنت استفدت منها، دفعت الظلم، دفع الظلم انتفاع، فإذا لا تنتفع منها بشيء. وضعت بالأمانات وعطوني فائدة، خلاص تخلص منها. يقول: هل ينطبق على حماس فعل الخوارج؟ طبعا لا، الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه، هذول الخوارج يخرجون على أئمة العدل من أهل الإسلام، هذول الخوارج. أما روح قص وألصق وركب ويلا بالظلما وعدوانا، لا طبعا، إن الله عز وجل لا يرضى بالظلم. طيب كان هذا آخر سؤال في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة والأخوات والأحياء الحاضرين والحاضرات جميعا على هذه هذا الحضور والمشاركة، وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.